اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك ونهجر من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما من خير إلا وحثنا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا ونهانا عنه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صلاة تنجينا بها من عذابك وغضبك ومقتك ووبائك يا رب العالمين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرسل لهم الرسل لأن الذي خلق الخلق الإنسان ده يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان في خلقته يميل إلى الشر في نفسه وفي غيره، ولذلك الله عز وجل يريد أن يرجعه ويقيمه على الخير وعلى الحق، وهو لا يعلم هذا الحق من نفسه، ولذلك رسل له الرسل. هؤلاء الناس منهم من استجاب للرسل، ومنهم من كابر وغلبت عليه شقوته وأخذته العزة بالإثم، وأنف أن يكون عبدا لله يسمع لبشر مثله يقول له سوي ده حلال وده حرام، أنف. ولذلك قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إن أنتم للرسل إلا بشر مثلنا، أنتم زينا واحد، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. قالوا لشعيب إنت أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنت إنك لأنت الحليم الرشيد. فعصوا الرسل، فكانت سنة الله عز وجل فيهم واحدة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلما جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت قريش تختلف عن سابقاتها، ولا الذين يأتون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نختلف عن سابقين، واحد، سنة واحدة، قانون واحد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. شوف الآية بتقول شنو، أنا حقرأ الآية أول حاجة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني لو رسلوا الرسول طوال كده يقع العذاب؟ ما الآية بتقول كده ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم، هنا في كلام ما فيش. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فكذبوا الرسل وعصوا أمرهم واتبعوا شهواتهم وأهوائهم وما صدقوا وما آمنوا فأخذناهم أخذناهم بشنو؟ بالبأساء، الشدة، الجوع، الغلاء، القحط، الجذب. ها الناس تشتغل وتلقى قروش ولكن قروشها دي ما تسوي لأي حاجة، شدة. فأخذناهم بالبأساء والضراء، المرض والأسقام والأوجاع. ليه يا رب؟ الله ده بيحب الشر للناس؟ حاشاه سبحانه وتعالى. الله ده بيحب يضر الناس؟ حاشاه جل جلاله. طيب ليه؟ لعلهم يتضرعون. سوينا لهم كده، اديناهم شدة، اديناهم مرض عشان شنو يا رب؟ عشان يرجعوا يعرفوا انه الله واحد. كيف يعرفوا الله واحد؟ كيف يعرف الله واحد؟ الآن إذا أراد الله عز وجل أمراً سوي ليش؟ سوي ليش؟ يقول له كن فيكون. في تدابير صحية، في وزارة صحة، في وزارة صحة، في أطباء، هناك جنود، هناك أسلحة، هناك تكنولوجيا، هناك هناك. سويت حاجة؟ ها؟ ما نفعت. ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لذلك من كمال رحمته وعظيم حكمته سبحانه وتعالى، الاثنين ديل ماشيات مع بعض، أوجد هذه الأمراض والأسقام عشان يتذكر الإنسان أنه مهما أعطي من قوة ومهما أخذ من تدابير وتحاذير ومهما فعل إذا أراد الله عز وجل سيكون. طيب ده سوي شنو؟ أرجع لربنا. عشان كده ربنا عز وجل في سورة السجدة قال شنو؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى القريب البسيط الحينتهي، بمجرد ما مت العذاب انتهى، مجرد ما مت المرض انتهى، الألم في جسمك انتهى، الشقاء انتهى، الشدة انتهت بمجرد ما مت. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ولو استمر معك طول عمرك. برضو أدنى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. وهنا قال شنو؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يتذللوا، يمشي يبكي لله، يمشي يرجع لربنا سبحانه وتعالى، يمشوا يتوبوا يستغفروا، يقدموا بين يدي هذه الأعمال السيئة وبين هذه الأوباء أعمالاً ترضي ربنا سبحانه وتعالى عنهم. شكد ربنا عز وجل وبخ المشركين الذين لم يتعظوا بمن قبلهم، فقالت آية ثانية فلولا، هلا الناس المالوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا. هوي أيها المسلمون، كورونا ده ما بيشتغل براو، ما يقعد يقول لك فيروس يتطور ويسوي، ولا فيروس ده عنده رب يقول لك قوم بيقوم، يقول لك اقعد بيقعد، يقول لك انتشر ينتشر، خوف الناس يخوف الناس، انشر فيهم الذعر والخوف حتى يعلموا ان الله سبحانه وتعالى محيط ومطلع على اعمالهم. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن لا للاسف، ولكن شنو؟ قست قلوبهم. القلوب بقت قاسية لا تتذكر الله عز وجل، لأن كل شيء أصبح مرتبط بالمادة، شايفه حاسبه عملت وقايتك انتهى، انت في الصحيح في السليم. ولكن قصد قلوبهم بس، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عشان كده ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الآية الثالثة قال شنو؟ لما قصد القلوب وزين الشيطان لهم ما كانوا يعملون، الحاجات اللي قاعدين شغالين فيها، أعمالهم والماشيين فيها، هسي الناس ما كل يوم زي ما هم، ما في أي تغيير للأسف. فلما نسوا ما ذكروا به فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، العلاج بيجي والأكل بيرخص والوقود بيتم كله بيجي. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا سوينا لهم شنو؟ أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، منقطعين عن الرجوع، منقطعين عن أي عمل ينفعهم في الدار الآخرة. ولذلك أيها الإخوة، قضاء الله، قدر الله إذا جاء لن تقف في وجهه الجيوش ولا الشرط ولا الأمن ولا التدابير الصحية، ولكن يدفع البلاء بالدعاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اخشعوا، تذللوا، خاطب الله سبحانه وتعالى، ادعوا الله عز وجل حتى ولو لم يصيبكم البلاء. وقد أصابنا الآن من الساعة 6 تقعد في بيتك، ما تقدر تبرك، ما تقدر تعمل أي حاجة. في ناس طبعا متفلتين، وهذا خطأ، وهذا خطأ، وهذا خطأ. إنه الناس وقت الحظر لسه لافين، لافي تسوي شنو؟ وهذا من البلاء الذي يجب على الناس أن يفهموه ويستغلوا هذا الوقت ليتقربوا من ربهم سبحانه وتعالى، يستغفروا الله، يتوبوا إلى الله. أقعد مع نفسك، تذكر أخطائك، تذكر معاصيك، تذكر تقصيرك. كم منا راجع نفسه مع أوراده من القرآن، من الأذكار، من التسبيح؟ كم؟ ما فاضيين نحن، مجرد ما الساعة 6 جات الناس اللي بيقعدوا جوا بيوتهم قعد جنب الحيطة وركب الشاحن وقعد مع التلفون، ثاني ما عنده شغلة بيزول، يقعد لي الساعة 12، لي الساعة 1، لي الساعة 2، لي الساعة 3. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القلب القاسي بعيد من الله، ولكنكم لا تشعرون، كما قال سيدنا عيسى عليه السلام. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وهو وحده القادر على كشف ورفع البلاء عنا. قلت ما سمعتم أستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ومن على شرعه. أيها المسلمون عباد الله، الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا رسول الله في دعائه ومناجاته لربه: والشر ليس إليك. هذا الشر الذي نراه نحن في نظرنا يفعله الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، يفعله الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، ليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأن إرادته إذا أراد فإرادته نافعة، أن إرادته نافذة لا تمنعها قوة ولا جيش ولا علم ولا عدة ولا عتاد، بكل ما تجد في إرادة ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا من أشد منا قوة؟ يا زول، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يكفرون؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا قبل لهم بها. ثم أيها الإخوة المسلمون عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يوم النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يتبايعون، ده بيبيع وده يشتري وده يكورك وده ينادي، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونناديهم بنداء سيدنا رسول الله: يا معشر التجار، بين قوسين يا ناس السوق، يا معشر التجار. قال الراوي: فرفعوا أبصارهم وأعناقهم إليه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا إنه ده النبي دارين يشوفوا قد شنو، فرفعوا أبصارهم إليه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن التجار، ما فوق العيد كلام النبي ده ما بيقع واطه، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. انتهى الموضوع. أي تاجر يوم القيامة يبعث فاجرا، إلا من بر، إلا من اتقى ربه، خاف من الله، ما يرفع الأسعار ساكت بدون أي مقابل بدون أي سبب بدون أي عذر، إلا من اتقى وبر وصدق، إلا من اتقى وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها التجار اعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الذي يستغل أزمات الناس من أجل أن يزداد غنى، تجار السوق الأسود، في أي شيء، في الخبز والدقيق والوقود وغيرها. يستغلون ذلك ويزيدون الأسعار. ليه؟ تمشي تقيم بموترك، أنا لا أقصد أصحاب المواتر فقط، لكن ليه يحصل هذا أصلاً؟ عشان تشتري بنزين وتمشي تفرغه بعربيتك ولا بموترك ولا بأي حاجة، عشان تمشي تبيعه بالسوق الأسود. ليه؟ ما قعدت مع نفسك وسألتها هذا السؤال؟ ليه أنا بعمل كده؟ ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس في هذه الأيام يتساءلون عن جمع الصلوات وعن ترك الجماعات، وهل هناك فتوى؟ ما في فتوى رسمية، في فتاوى من علماء وفقهاء فوق العين والرأس. لكن خلاصة هذا الكلام كله، من خاف على نفسه الإصابة بالمرض أو خشي على نفسه إنه يمسكون هذا الحظر، ما يجي الجماعة، يصلي في بيته، يصلي كل صلاة في وقتها. كلام قصير. من خشي على نفسه المرض ما يجي الجامع، يصلي في بيته. ومن خشي على نفسه الأخذ في ناس الحظر، يدخلوه حراسة ولا يجلدوه ولا يتحققوا معاه، يصلي في بيته. ثم ناس الشرطة والأمن والدفاع الشعبي ولا الدعم السريع ولا غيره، والناس اللي قاعدين ماسكين الحظر، هذا حظر صحي وليس حظرا أمنيا. يعني لما تلقى لك طبيب جاي من العيادة بعد الساعة 9 وقال لك أنا دكتور، خلاص مع السلامة، ما تقعد تحقق معه ولا تقعد توقفه. ومن الصباح شغال نبطشية، واقف على حيله واقف على كرعينه، وثاني تجي توقفه، هذا غير صحيح. لقيت زول لافي ماشي ساكت، أسأله، إذا عرفت إنه عنده عذر قل له أمشي سريع. أما أنهم يتعاملون مع الناس كأنه حظر أمني، هذا ما صح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم الوباء والغلاء. اللهم جنبنا في بلادنا الوباء يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا صحتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا صحتنا يا رب العالمين، وأتم علينا نعمة الصلوات في المساجد والاجتماع لها يا رب العالمين، ولا تحرمنا منها برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم ليس لنا من الدنيا ما يغنينا، اللهم فلا تحرمنا طاعتك يا رب العالمين والاجتماع لها يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.